يسأل السائل يا فضيلة الشيخ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. يسأل هل هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو مروي بهذا اللفظ أم بلفظ آخر؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. لا أتذكر هذا الحديث الآن بالدقة من ناحية الصحة واللفظ، وإن كنت أعرف هذا الكلام وأنه ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا أستطيع أن أجزم بأن هذا الحديث صحيح، فأرجو أن الله ييسر فرصة أخرى لأجيب عليه بعد التحقق، والله أحسن. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يبدأ وقت محظورات الإحرام؟ أي متى يلتزم المحرم بتجنب المحظورات؟ هل قبل وصوله الميقات أم بعد وصوله؟ أفيدونا أفادكم الله. محظورات الإحرام تبدأ من وقت تلبس المحرم بالإحرام، فلو وصل الميقات وبات فيه ولم يحرم إلا من الغد، فإنه إذا نوى الدخول في النسك وجب عليه تجنب المحظورات، وقبل ذلك فالأمر مباح، لا حرج عليه أن يتطيب أو أن يقلم أظافره أو أن يعقد زواجا أو أن يجامع زوجته ولو كان في الميقات، فإنما إذا تلبس بالإحرام فقد انعقد التحريم عليه في كل ما هو محرم من أجل الإحرام، والله. بارك الله فيكم. يقول السائل أيضا: هل صحيح أن الصلاة بمساجد مكة المكرمة والصلاة في المسجد الحرام متساوية في الأجر؟ أفيدونا أفادكم الله. الصحيح من أقوال أهل العلم أن مكة شرفها الله وصانها عن كل مكروه، حرم كلها، وأن الصلاة مضاعفة فيها، وإنما تزداد فضيلة المسجد بكثرة الجماعة، أما المضاعفة بالصلوات وأن الصلاة بمئة ألف صلاة فمكة كلها لها هذا الحكم، لأنها حرم كلها وهي مسجد حرام، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام جلس في الأبطح عدة أيام يصلي، ولا يتوقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي ليدرك صلاة واحدة في مكان منزله، ويدع الذهاب إلى الحرم للمسجد ليصلي صلاة بمئة ألف صلاة، فهو كان أرغب الناس في الفضيلة وأحرصهم على اكتساب الأجر وأشد الناس عملا وأدومهم عليه صلى الله عليه وسلم. فالصحيح من كلام أهل العلم أن مكة كلها حرم تضاعف الصلوات، وإنما يزداد الفضل في المسجد لكثرة المصلين، للحديث الصحيح: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، فالكثرة لها أثرها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا السائل أيضا يسأل عن كتابين، وما رأي فضيلتكم فيهما وهل تنصحون بقراءتهما؟ الكتاب الأول كتاب حياة الصحابة لمحمد يوسف الكندهلوي، والثاني كتاب أسباب سعادة المسلمين وشقائهم لمحمد زكريا الكندهلوي. لم أقرأ كتاب أسباب شقاء المسلمين، ولذلك لا أعطي عنه حكمة، وأما كتاب حياة الصحابة فهو كتاب جمع فيه مؤلفه قصصا وحكايات وأحوالا عن الصحابة، ولم يتتبعها في دراسة أسانيدها لمعرفة ما صح فيها، فهو عبارة عن كتاب تاريخ لا يعتمد على ما تضمنه من حيث الصحة والثبوت إلا ما كان منها منسوبا إلى الكتب التي تعنى بالصحة كالصحيحين، أو رجع المرء القارئ له الكتب التي أسند إليها المؤلف ليتحقق من صحة السند التي روي بها ذلك الخبر. وفي الجملة فهو مفيد، لكن كما ذكرت ليست فيه الدقة المطلوبة من حيث التدقيق والتحقيق وصحة المروي، وإنما هو جامع، فالشأن فيه كالشأن في المجموعات، إلا أنه جمع أحوالا كثيرة من كتب السير والتاريخ، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المرسلة ميم ألف، تقول: ما حكم مصافحة الرجال للنساء وما الدليل على ذلك الحكم؟ لا تجوز المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية، والأصل أن الرجل يحرم عليه أن يمس بشرة امرأة ليست زوجة ولا من محارمه. ومن أدلة المنع أن الله جل وعلا لما ذكر مبايعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبايعهن مصافحة، وإنما كانت بيعته كلاما، مع أن بيعته للرجال مصافحة، يبسط يده صلى الله عليه وسلم ليبايعه من جاء مسلما، فكون هذا عادة منه مع الرجال لا يستعمله مع النساء دل على أن ذلك الحكم خاص بالرجال، وأن النساء لا تحل المصافحة. ثم إن عائشة قالت: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة أجنبية إلا أن تكون زوجة أو من محارمه، فلا يحل للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب منها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هل تجوز أو هل يجوز قبول هدية آكل الربا؟ يجوز ذلك، وإثمه عليه، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية اليهودي، ومعلوم أن أموال اليهودي إنما تأتي من الربا، فأكلها جائز مع الإنكار على هذا المرابي واستنكار عمله، ولكن ما كان فيها من خير فللمهدى إليه، وما كان فيها من شر ترتب على كسبها بدون حق فعلى كاسبها. فإن الأصل في ما يأكله الإنسان عند الآخرين ألا يفتش من أين ذلك المال، لكن لو قال المهدي للمهدى إليه: هذه الهدية من كسب الربا ومن مال الربا، ففي هذه الحال لا يحل للمهدى إليه أن يقبلها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هل يجب على المرأة تغطية وجهها أمام ضيوفها القريبين كأولاد خالتها وعمتها؟ أفيدون أفادكم الله. جميع الرجال الأجانب من المرأة، أي الذين ليسوا من المحارم المنصوص عليهم في كتاب الله أو سنة رسوله، جميعهم سواء، بل التحرز والاحتياط يطلب من المرأة مع قرابتها أو قرابة زوجها أشد مما يطلب مع الرجال الأباعد. فحرام على المرأة أن تبدو كاشفة الوجه تاركة الحجاب أمام أبناء عمها أو أبناء خالتها أو خالها أو أحمائها من إخوان زوجها أو بني إخوانه، وكل ذلك محرم لا يحل، والتشديد فيه أعظم. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما قيل له: أرأيت الحمو؟ والحمو قريب الزوج. قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، أي أنه يكون الخطر منه أعظم. فالواجب على النساء الاحتياط في ذلك غاية الاحتياط، والعناية بستر وجوههن اتقاء لله واتباعا لهدي رسوله وحفاظا على قلوب عباد الله المؤمنين ألا تصيبهم الشرور والآثام ومحبة الفواحش بسبب تساهل النساء، فالله المستعان. بارك الله فيكم. من اليمن أرسل إلينا عين عين ميم هذه الرسالة، يسأل فيها عن ماذا يقال في الركوع والسجود، لأنه رأى بعض الناس يقول سبحان ربي الأعلى فقط، وبعضهم يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، وكذلك يسأل عن من قلب الوضع بأن قال سبحان ربي الأعلى في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود، ما حكم هذه الأمور؟ أفيدونا أفادكم الله. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما نزل قول الله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وقال عن فسبح باسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعكم، وكان هو يقول هو صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فلا حرج أن يقول الإنسان مع سبحان ربي العظيم سبحان ربي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكذلك مع سبحان ربي الأعلى. وقد ذكر فوقها أنه يجب على المصلي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولو مرة واحدة، وأن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود ولو مرة واحدة، وإنما ناسب أن يكون في الركوع سبحان ربي العظيم، أن الناس عندما يعظمون عظماءهم ويظهرون لهم الخضوع والذلة يركعون أمامهم، فناسب أن يقال في حال الركوع سبحان ربي العظيم إظهارا بأنه هو الذي يستحق العظمة والتعظيم. ولما كان السجود إنما هو أبلغ حالات الذلة والنزول والخضوع ناسب أن يقول العبد في هذا الوضع سبحان ربي الأعلى، لأن الله هو صاحب العلو وهو جل وعلا المعتلي على خلقه. ولو فرض أنه قال مع سبحان ربي الأعلى في السجود سبحان ربي العظيم فلا حرج، ولو قال مع سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى أيضا زيادة فلا حرج، والأولى أن يكثر من سبحان ربي العظيم ومن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول القرآن، يعني فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، لأن المسلم ممنوع أن يقرأ القرآن حال ركوعه أو أن يقرأ القرآن حال سجوده، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائلة لام عين ميم من الدمام، تقول هذه السائلة بأن لها إخوة من الرضاعة ولكنهم يوجدون في الرياض، وهي تقيم في الدمام، وعندما يزورونهم في الدمام فإنها لا تجلس معهم بسبب أنها كانت صغيرة ولم تراهم إلا بعد أن كبرت، فهي تمتنع من الخروج إليهم، فتقول هل عليها حرج في ذلك؟ أرجو أنه لا حرج، لأنهم في الحقيقة ليسوا من الأرحام، وإنما تنتشر الحرمة فقط، ينتشر التحريم لا لزوم البر والمواصلة. فالنبي قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ولم يقل أيضا يلزم بالرضاعة ما يلزم بالولادة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. وبمناسبة ما أشرتم إليه حفظكم الله من اللوازم التي ترتبط بالرضاعة، هناك من يسأل هل للرضاعة تأثير في الولاية على المرأة؟ ليس للرضاعة تأثير في الولاية، وإنما الولاية ترجع للعصوبة، ولذلك فإن أخ المرأة من أمها ليست له ولاية، ولأبعد عصباتها حق الولاية ولو لم يكن رضيعا ولم يكن أخا ولا ابن عم، فالولاية ترتبط بالعصبة ولا ترتبط بالأرحام، وبالتالي لا ترتبط بالرضاعة. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة ما حكم قراءة الدعاء وتلاوة القرآن عن ظهر قلب والمرأة حائض؟ أرجو أنه لا حرج عليها في ذلك، أن تقرأ القرآن لا سيما إذا خشيت نسيانه فلا بأس. ولم يرد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تقرأ القرآن، والحيض مدته تطول ولا تحصل معه الطهارة لا باغتسال ولا بتيمم بخلاف الجنابة، فالجنب بإمكانه أن يتطهر إن كان الماء لديه تطهر بالماء، وإن كان الماء غير متيسر تطهر بالتيمم، لكن الحائض غير قابلة للتطهر لا بماء ولا بتيمم، فحجبها من القراءة طيلة هذه المدة فيه إضرار بها، والشريعة لا تأتي بالإضرار، لأن حجبها عن القرآن فيه إظلام للقلب وإظلام للنفس وتعرض من الشيطان، وإن كانت الأذكار الأخرى نافعة إلا أن القرآن أنفع الأذكار، فلا بأس بذلك إن شاء الله. والله بارك الله فيكم. من ثادق أرسل إلينا المستمع حامد بهذه الرسالة الطويلة، بالرغم من صغر خطها جدا إلا أننا نتوخى الأسئلة التي لم تتكرر. يقول هذا السائل: هل تحسين العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى من أجل إنسان يراك أو يسمعك يدخل في الرياء؟ ثم إن كان الأمر كذلك، فما معنى قول الصحابي الذي استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته مخاطبا لرسول الله: لو علمت أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، أفيدنا أفادكم الله؟ لا شك أن إتقان العمل لأجل نظر من يراك نوع من الرياء، فإن هذا العمل الزائد عن أصل ما أراده الإنسان لم يكن لله، فقد يكون الإنسان يصلي فلو لم يره أحد لاستغرق في صلاته 5 دقائق، فلما كان عنده أحد أراد أن يطيل الركوع والسجود والجلوس، فهذه الإطالة الزائدة عن المراد هي لأجل نظر ذلك الشخص، فهي عمل زائد عن القصد السليم، فهو مردود على صاحبه، وهذه ليست مما قاله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقد استمع له النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي قال لأبي موسى: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع البارحة لقراءتك، وكان أبو موسى رضي الله عنه من أحسن الناس صوتا في القرآن، وقال فيه الرسول: لقد أوتي آل أبي موسى مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو علمت أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، يعني لو علمت أنك تتلذذ بالقراءة وعلمت أن ذلك يدخل السرور عليك لازددت في التحبير حتى تزداد لذتك يا رسول الله. فهذا من العمل الذي يحبه الرسول والصحابة رضي الله عنه، حريص على أداء العمل الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من ذاك والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم تقليم الأظافر وحلق الشعر الذي يجوز حلقه كالرأس وما شابهه في 10 ذي الحجة؟ ثم هل يضاعف الإثم لمن حلق لحيته في 10 المذكورة؟ أفيدنا أفادكم الله. حلق الشعر الذي يحلق كالشارب والعانة ونتف الإبط وكتقليم الأظافر في 10 الأواخر جائز، إلا لمن أراد أن يضحي، فمن أراد أن يذبح أضحية عن نفسه أو عن أحد من أمواته لا يحل له أن يقص شيئا من شعر جسده، لا من أظافره لا من شاربه ولا من رأسه ولا من عانته ولا من إبطه، ولا أن يقلم أظافره من حين دخول 10 ذي الحجة حتى يذبح أضحيته. ويجوز للحاج المعتمر إذا كان متمتعا أن يقصر من شعر رأسه ولو كان يريد أن يذبح أضحية، لأنه بهذا العمل لم يفعل التقصير ترفها وتجملا، وإنما فعله عبادة يتعبد بها. كذلك يجوز له أن يحلق رأسه يوم العيد لرمي الجمرة، يتحلل بذلك، ولو لم يعلم أن أضحيته قد ذبحت. وإن كان الأولى به أن يشعر أهله بالمبادرة بذبح أضحيته حتى يكون حلقه لرأسه نسكا قد وقع بعد ذبح الأضحية. وأما اللحية فإنه لا يحل حلقها لا في عشر ذي الحجة ولا في غيرها. ولا شك أن منع قص الشعر في عشر ذي الحجة لا لأمر ذي الحجة وإنما لأمر يتعلق بالأضحية. فالذي لا يريد أن يضحي لا يزيد إثمه بحلق لحيته في شهر ذي الحجة عشر ذي الحجة من أجل العشر، وإنما هو آثم على كل حال، فعليه أن يستغفر الله ويتوب وأن يعزم أن لا يعود لذلك العمل، والله أعلم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: هل يأثم من حفظ سورة من القرآن الكريم ثم نسيها؟ وهل يجوز إدخال شريط فيه تلاوة للقرآن الكريم إلى دورات المياه؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان تعمد تركها حتى نسيها مع قدرته على الاحتفاظ بها فهو يأثم، لأنها نعمة، حفظ هذه السورة نعمة من الله، ومن فرط بهذه النعمة فذلك كفران لتلك النعمة. كما أن من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة كفرها، أي أهملها حتى خفيت وضاعت. لكن إذا نسيها من دون إرادته وتساهله فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. وما يتعلق بإدخال شريط فيه تلاوة؟ أما إدخال الشريط نسيته. أما إدخال الشريط للحمام، هل هو بمنزلة المصحف أو أنه بمنزلة الكلام المثبت في دماغ الإنسان؟ الأولى أن يتجنب إدخاله إلى محل دورات المياه، وإن كان غير مكتوب، لأنه غير مكتوب ولا يمكن أن يخرج إلا بما يوجد الصوت، فقد يكون أقرب شبها بما يكون في عقل الإنسان من الكلام. لكن الاحتياط لهذا القرآن العظيم أن يجنب إدخاله الأماكن القذرة بقدر الإمكان. لكن لو خشي عليه أن يضيع فيسرق تركه خارج المكان، وكذلك المصحف لو لم يستطع تركه خارج محل الوضوء، وإن تركه ضاع عليه جاز له أن يحمله ولو دخل لمحل دورة المياه، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يقول السائل: ما حكم السلام على من يجهل الإنسان دينه فلا يعلم أمسلم هو أم كافر في بلاد يكثر فيها أصحاب الأديان المختلفة؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان الغالب على أهل ذلك البلد الكفر فلا يجوز له أن يبدأهم بالسلام. إذا كان الغالب عليهم الإسلام فالأصل أن من يلقاه مسلما، أن من يلقاه مسلم فلا حرج أن يسلم عليه. ثم إن بالإمكان أن يلقي تحية ليست تحية الإسلام، يعني يقول حييت أو مرحبا أو صباح الخير وأمثال ذلك، وأن يحتفظ بالتحية الخالصة لمن يعتقد أنه من أهلها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من ليبيا من أحميد محمد عبد الله، يقول في رسالته: إذا مات الإنسان في بحر غريقا أو في حادث سيارة أو هدم أو ما شابه ذلك، هل هو شهيد؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، إذا كان مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يكن من أهل الشرك وكان محافظا على الصلوات الخمس فهو شهيد. إن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الشهيد فقال أصحابه: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. ثم بين لهم أن من مات غريقا فهو شهيد، ومن مات بالحريق فهو شهيد، ومن مات في الهدم فهو شهيد، ومن مات بذات الجنب فهو شهيد، والمرأة تموت بالجمع بالطلق، عند الولادة شهيد، فهذا من الشهداء إن شاء الله، الذي يموت بالطاعون شهيد، فهذا من الشهداء إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. ويدخل في ذلك فضيلة الشيخ الذي يقتل دون ماله وعرضه، وهذا مقتول وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهيد. بارك الله فيكم. وبالنسبة لأحكام الشهادة، بعض الناس يفرق ويقول بأنه يختلف الشهيد في هذه الأحوال التي أشرتم إليها فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن شهيد المعركة من حيث التغسيل والصلاة والدفن وما إلى ذلك. الشهادة التي ينتفي معها الغسل والصلاة على الميت إنما هو شهيد المعركة في سبيل الله، كما أن منازل الآخرة تختلف، فإن منزلة الشهيد الذي يقتل في الجهاد ليست كمنزلة الشهيد الذي يقتل في البطن والحريق والغرق والهدم والطلق ونحو ذلك، فإن في الجنة 100 درجة كما ثبت في الصحيحين، ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من وليد مختار من القاهرة، يقول: ما الفرق بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر جزاكم الله خيرا؟ الكفر الأصغر هو الذي لا يخرج من الملة، ككفر النعمة وكفر الحلف بغير الله، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهذا كفر لا يخرج من الملة. والكفر الأكبر هو الكفر المخرج من الملة، كإنكار الإسلام أو إنكار فريضة من فرائضه كإنكار الصلاة أو إنكار وجوب الحج أو إنكار وجوب الصوم أو إنكار وجوب الصيام أو دعوى أن الخمر حلال أو دعوى أن الربا أحله الله وأمثال ذلك مما حرم بإجماع الأمة بالنص في الكتاب وإجماع الأمة، فهذه الأمور المحرمة من ادعى حلها ونفي تحريمها يكون كافرا، فهذا كفر يخرج من الملة، والله أعلم. بارك الله فيكم.